يقول: ما رأي الشرع في نظركم الشيخ محمد بزواج الشغار؟ وهل الحديث الذي يقول لا شغار في الإسلام صحيح؟ نظري في نكاح الشغار أنه حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كما في حديث ابن عمر، وكما في الحديث الذي أشار عليه السائل حيث قال لا شغار في الإسلام. والشغار أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته بدون مهر، أو يسمى لهما مهر قليل على سبيل الحيلة. وإنما كان الشغار محرما باطلا، لأن الله تعالى قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. فجعل الله تعالى حل المرأة مشروطا بدفع المال، وهكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح الشغار.